بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن القيم رحمه الله أو بعده عن ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس إلى آخره. قال: الأبوان لهما في الميراث أحوال، أحدهما أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، أي سيبقى سدس يأخذه الأب بالتعصيب، فالأب يرث بالفرض والتعصيب، فيجمع له، والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة، أخذ الزوج النصف، للمسألة إذا كان معهم زوج أو زوجة تسمى مسألة الغراوين أو العمريتين، وهي التي أخذ الجمهور بأن للأم ثلث ما بقي. فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة، أخذ الزوج النصف والزوجة الربع، ثم اختلف العلماء ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه، وهو قول عمر وعثمان، وأصح روايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله، فجعلوا قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث أن المقصود لها الثلث من مجموع ما يرثه الأبوان. والقول الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود بن علي الظاهري، واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض. قال ابن كثير: وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة، ولذلك أضاف الله هذا الفصل وورثه أبواه، إشارة إلى أن المقصود أنهما يأخذان المال جميعا فيكون للأم الثلث وللأب الثلثان. فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة، فتأخذ ثلثه كما تقدم، وأكثر العلماء على القول الأول، وبه أخذ عمر وزيد بن ثابت. وأكثر الصحابة ومن بعدهم، وكنا من قبل نأخذ بالقول الثاني، ثم اطمأنت النفس إلى القول الأول، قول الجمهور على ما أفتى به عمر رضي الله عنه. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو 3 من 12، أي من 12 سهما. الزوجة لها الربع 3 أسهم، سيبقى عندهم أن الأم تأخذ في هذه المسألة، ستأخذ الأم الثلث وهو 4 أسهم، ويبقى 5 أسهم للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك هو سهمان. وقول الأول يتوافق مع أن الأب يفضل الأم لو ترك الميت أما، أو لو ترك الميت أما وأب، لا شك أن الأب سيأخذ ضعف الأم. فلما كان هناك زوج أو زوجة سينقصونه عن إذا أعطوه الأم ثلث المال كاملا، أنقصوها عن الأب، أنقصوا الأب عنها. قالوا هذا لا يتوافق مع جميع مسائل الفرائض، أن الأب يكون أكثر من الأم. وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين رحمه الله، وهو مركب من القولين الأولين، موافق كلا منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول، والله أعلم. الحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة، ترك الميت أبا وأم وإخوة، وسواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، الأب يحجبهم، لأن شرط ميراث الأخوة أن يكونوا كلالة، فإذا وجد الأب حجبهم. وسواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الأخوة عند الجمهور، أي أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا 2 أو أكثر. لأنه قال فإن كان له إخوة، وفهم منها أن الواحد لا يحجبها. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال الأخوان تسمى إخوة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، قال أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهو قول شاذ. أخطأ ابن عباس رضي الله عنه في هذا القول.